هذا يقول توفي أبي عن عمر لله 89 عاما وكان من المحافظين على عباداته، لكن يقول إنه قبل وفاته وفي آخر أيام انقطع عن الصلاة بسبب عدم الطهارة الدائمة، وكان لا يعرف حكم التيمم، فما الحكم؟ هذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس مع الأسف الشديد، وهي أنه يظن أنه إذا كان لا يستطيع أن يتطهر أنها تسقط عنه الصلاة، بينما الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام يعقل، فإذا كان يستطيع أن يتطهر فليتطهر، وإذا كان يستطيع التطهر بالماء فليتيمم، وإذا كان لا يستطيع التيمم فإنه يصلي بحاله ولو كان على غير طهارة ولا يؤخر الصلاة، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يؤخر الإنسان الصلاة ويقول إذا خرجت من المستشفى أصلي، قد لا تخرج كما جاء في سؤال السائل، فالإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة، والصلاة قال الله تعالى عنها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فصل الصلاة ولا يخرج وقت الصلاة وأنت لم تصل، عليك أن تتوضأ وتغسل أثر النجاسة إذا كان على ثيابك، هذا إذا كنت مستطيع، وإذا لم تستطع فإنك تصلي على حالك واستطاعتك، ولو كان لغير القبلة إذا كنت لا تستطيع اتجاه القبلة، لأن ما تعجز عنه يسقط، فالطهارة شرط، استقبال القبلة شرط، وهذه تسقط بالعكس، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة أو يتوانى أو يتهاون في أمرها، وهذه مسألة لابد من تنبيه الجميع عليها، كان ينبه أسرته نساءه وأولاده وجيرانه ومعارفه، لأن كثيرا إذا زرنا المرضى وقلنا عساك تصلي قال ما أستطيع أصلي، لماذا يقولان؟ قال لي عن ثوبي وقع عليه نجاسة وأنا ما أستطيع أن أغسله فأخر الصلاة حتى أخرج، لعلي أخرج بعد أسبوع، ما أدري بعد أسبوع إن تخرج هل هو إلى المقبرة أو إلى أهلك، فالإنسان لا بد أن يؤدي الصلاة قبل خروج وقتها، لا يجوز له أن يؤخر العصر حتى تغرب الشمس، أو يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، أو يؤخر الفجر حتى تطلع الشمس، وهكذا. هذا يقول ما هي الفترة المحددة في البعد عن الزوجة إذا كان بسبب متطلبات الحياة، وهل يستأذن الرجل زوجته في أن يطيل المدة المحدودة؟ المدة المحددة 4 أشهر إلى 6، وقد سأل عمر رضي الله تعالى عن حفصة كم تصبر المرأة عن بعلها، قالت 4 أشهر إلى 6، قال لا أترك غزوا يغيب أكثر من 6 أشهر، فإذا أن المرأة الرجل استأذن امرأته أن يغيب عنها سنة أو سنتين ووافقت على هذا فإن هذا بينهما، لكن لو أنها طلبته قبل ذلك فإنه يلزمها أن يرجع إليها، وإلا فلها الحق في أن تفسخ النكاح، لأنها تتضرر بهذا وتخشى على نفسها من الوقوع في الفاحشة، ولا يجوز للرجل أن يغيب عنها مدة تعرضها للفتنة. يقول يلاحظ في بعض المقابر أشجارا أو نباتات يزرعها بعض الناس على مقابر معينة، ما حكم تلك الزراعة؟ نقول هذه خطأ ولا تجوز، لأن هذا إزاء للموتى، والقبر حق للمقبور ولا يجوز الاتكاء عليه ولا الجلوس عليه ولا إزاؤه بمثل ما ذكر السائل من أنه يزرع فوقه، وهذا من العمل العبث الذي يؤذى به الموتى، فلا يجوز مثل هذه الأمور. يقول ما حكم الزواج السري بعقد شرعي علما أن الزوجة غير بكر أي فيه؟ ما هو الزواج السري؟ أنا ما أعرف شو المراد بالزواج السري. الزواج لا بد فيه من ولي وشاهد عدل، لا يحل أي عقد نكاح إلا بهذه الأمور. لا بد أن يكون من ولي، الذي يوجب هو الولي ويقول للزوج زوجتك، للمرأة. ولا بد من اثنين من الرجال العدول الثقات يشهدون عقد النكاح، وإذا كان بهذه الصورة فلا يعتبر سريا. ها؟ أنصح بالسؤال؟ لا لا، يمكن غيره. وينصح بالسؤال؟ ها؟ بين المرأة والزوج. هذا يقول اتفاق بين الرجل والمرأة بس، هذا حكم باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل، ويقول صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا لا يعتبر نكاحا وإنما يعتبر سفاحا، والعقد الذي يبرمه هو الولي وليست المرأة. العقد لا بد فيه من ولي وهو الأب، فإن لم يكن فالابن، فإن لم يكن فالأخ الشقيق، فإن لم يكن فالأخ لأب، فإن لم يكن فابن الأخ الشقيق، فإن لم يكن فابن الأخ لأب، فإن لم يكن فالعم الشقيق، إلى آخر الأولياء. ولا فرق في هذا بين أن تكون المرأة طيبا أو غير طيبا. نعم، إذا كان الولي يرفض الزواج من الرجل الكفر فإنه يسقط حقه في الولاية وينتقل إلى من يليه. إذا أن الأب مثلا رفض الزواج من رجل كفر ليس به عيب، فإنه يسقط حقه في الولاية وينتقل حقه إلى من يليه من الأولياء، ويفسق الأب بهذا ما دام أنه منع الكفر تحكما وعنادا أو طمعا في المادة أو يريد زيادة في المهر له خاصة ونحو ذلك، فإنه يسقط حقه في الولاية وتنتقل الولاية إلى من بعده. يقول إنسان أتى بعمرة ثم انتهى من عمرته ثم غطى رأسه قبل أن يقصر. الذي لم يقصر ما انتهى من عمرته، لأن التقصير أو الحلق هذا من العمرة، من أعمال العمرة مثل الطواف والسعي، ولا يقال للإنسان إذا طاف وسعى أنه انتهى، ما ينتهي إلا بعد أن يقصر أو يحلق، والتقصير يكون عاما للشعر. فالإنسان الذي غطى رأسه متعمدا قبل أن يحلق أو يقصر عليه فدية تغطية الرأس إذا كان متعمدا، أما إذا كان ناسيا ثم بعدما تذكر أزاله في الحال فلا شيء عليه، لكن إذا كان متعمدا وذاكرا فإن عليه الفدية، وهي ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. هذا يقول في أحد أيام رمضان دخلت حجرة مليئة بالبخور وقد حاولت فتح النوافذ لخروج البخور، فهل صومي صحيح؟ نقول إن شاء الله صومك صحيح إذا لم تتعمد استنشاق ما هو موجود فيها من الدخان. يقول أنا من بلد بعيد ومقيم هنا وأنا أريد الحج، هل يكون حج متمتع أو قارن أو مفرد؟ وهل علي فدي؟ نقول إذا كنت لم تأتي بعمرة بعد رمضان إلى الحج هذه الفترة، وهي 2 شهر و9 أيام، إذا لم تأتي بعمرة فيها فإنك تصير مفردا، تحج مفردا، وإن أتيت بعمرة فإنك تكون متمتعا. هذا إذا لم تكن إقامتك في مكة إقامة طويلة ودائمة، أما إذا كانت إقامتك في مكة إقامة دائمة مدة طويلة وتبقى فيها طويلا فإنك تعتبر من حاضر المسجد الحرام، فلو أتيت بعمرة في أشهر الحج فإنك لا آدم عليك، لا هدي عليك، وإن صرت متمتعا على قول بعض أهل العلم. يقول أتيت من بلادي لأداء العمرة بمال مستدان، ما حكم ذلك؟ يعني أنه اقترض مالا لأجل أن يؤدي العمرة. نقول هذا جائز العمرة، لكن الأولى لك أن لا تكلف نفسك، لأن العمرة لا تجب عليك إذا كنت غير واجد للمال. الحج والعمرة لا يجب إلا على المستطيع، وغير الواجد للنفقة غير مستطيع، لأن الاستطاعة الشرعية هي الزاد والراحلة، فإذا كنت غير واجد لها فلا يجب عليك، لكن لو فعلته صح منك. يقول هل يجوز إزالة الأشجار من فوق القبور؟ أقول نعم، بل إنه ينبغي إزالته، وينبغي أن يتولى إزالتها الجهة الرسمية المسؤولة عن المقابر مثل البلديات ونحوها، هي المكلفة مثل هذا، لأن تدخل الأفراد في مثل هذه الأمور ربما يسبب تشويش وخصومات بين الناس ونحو ذلك، فينبغي أن يكون من الجهات المسؤولة وهي الجهات التي تعتني بمثل هذه الأمور وهي المسؤولة رسميا عنها. هذا يسأل عن حكم العزل في معاشرة الأهل. نقول إنه جائز، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون كنا نعزل والقرآن ينزل، وينبغي أن لا يكون هذا إلا برضا الزوجة، لأن هذا ربما يضر بها ويفوت عليها مصالحها. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مغلوبة عليه ولا لا؟ إذا ما في فيها وشيء مغلوبة عليه، إذا كان مغلوبة عليه ما عليه.